الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، نريد خطوات في طلب العلم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الكلام على هذا الجواب، عفوا، الكلام على هذا السؤال يطول، ولكن ألخص لك الأمر في جمل من النقاط. النقطة الأولى تصحيح النية في السير في هذا الطريق من أهم المطالب ومن أعظم موجبات التوفيق بإذن الله عز وجل، أن لا يعلم الله من قلبك إلا النية الخالصة في طلب العلم. ومعنى النية في العلم أن لا تنوي بطلبه إلا رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن أمتك وتبليغ كلمة الله عز وجل وإعلاء راية دينه في الأرض. فلا يجوز للإنسان أن يسلك هذا الطريق إذا لم يكن على هذا المبدأ في الباطن، فإن طلب العلم من أعظم العبادات وأجل القربات ومن أعظم ما يتعبد به العبد ربه عز وجل. والعبادة والقربة والطاعة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة لوجهه. فعليك يا طالب العلم أن تتفقد نيتك الفينة بعد الفينة، فإن صلاح النية وسلامة المقصد في طلب العلم من أعظم ما يدفع الإنسان للتحصيل وللثبات وللتوفيق وللدلالة على الخير. والأدلة في إخلاص النية ووجوب ذلك والتحذير العظيم من فساد الباطن كثيرة جدا تطلب في غير هذه الفتيا. النقطة الثانية تقوية العزيمة وبعث الهمة في الطلب، فلا بد أن يبحث الإنسان عن الأمور التي تثير كمائن عزيمته على الطلب، إما بقراءة أحوال السلف رحمهم الله تعالى في كيفية طلبهم للعلم وصبرهم على شدائد تحصيله، وإما بكثرة الدعاء كما سيأتي في النقطة الثالثة إن شاء الله، وإما بالصحبة الذين يثيرون عزيمتك للطلب. إذا رأيت جدهم وقوتهم في الطلب والحفظ وجلدهم وصبرهم في الجثو بالركب عند العلماء في حلقاتهم، فإن طلب العلم عبارة عن طريق سوف تسلكه، وسلوكك هذا لا بد فيه من شيء يثير عزيمتك على المواصلة، فلا بد من الهمة الماضية والعزيمة الصادقة في الطلب. الأمر الثالث الصحبة الصالحة التي تيسر عليك عناء الطريق وطوله وشدائد التحصيل فيه. ولذلك كان الله عز وجل يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم أحيانا بأن هذا الطريق لست لوحدك فيه، فقال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك ولا تستعجل لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم ولا تستعجل لهم. فهذا الطريق لا بد فيه من معين يعينك على القراءة وعلى الحفظ، وتتعاون أنت وإياه على شدائد التحصيل وقطع المراحل في حضور الحلقات. وإن من أعظم ما يستعين به العبد في هذا الطريق الجليس الصالح والصديق الصادق. النقطة الرابعة ترتيب الأولويات في طلب العلم. فطلب العلم كغيره من الصناعات لا بد فيها من أولويات، وهذه الأولويات يجب السؤال عنها في بداية الطلب، ويجب الإكثار من البحث عنها عند العلماء الذين تقدموك في السلوك حتى يختصروا لك طريقة سلوك هذا الطريق. فأي متن تحفظ وأي فن تقدم وما طريقة جرد المطولات، وكيف تقرأ، وماذا تقرأ، وما الطريقة النافعة للقراءة والحفظ، وكيف تراجع. فكل هذه من الآليات التي لا بد من السؤال عنها، لأنها تعينك على الثبات والدوام والاستمرار. فإن كثرة الأخطاء في مثل ذلك توجب الملل والانقطاع كما هو مجرب معروف. فلا بد من ترتيب الأولويات وكثرة سؤال أهل الخبرة في هذا المجال، حتى تجعل خبرتهم نبراسا لك يضيء لك طريق سلوكك في التحصيل. والأمر الأخير الذي أدلك عليه كثرة دعاء الله عز وجل بالتوفيق، فإن أزمة أمور هذا العالم بيد الله عز وجل، فعليك أن تستنزل النصر والتوفيق والثبات وقوة الحفظ والنغمة في التحصيل من الله عز وجل بكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل في ذلك. فإن الدعاء هو العبادة، والدعاء قد حصلت به النبوة، فقد دعا إبراهيم أن يجعل النبوة في ذريته فجعلها الله في ذريته، وقد دعا زكريا أن يجعل له وليا نبيا فجعل الله له يحيى نبيا. فإذا كانت النبوة قد حصلت بالدعاء، أفلا يحصل العلم بالدعاء؟ أفلا تحصل منازل العلماء بالدعاء؟ والنبوة أعظم من العلم وأرفع من مرتبة العلم، والنبي أعظم وأرفع من مرتبة العالم ولا شك. فعليك بالدعاء، فإذا علم الله عز وجل من قلبك الصدق فسوف يوصلك إلى مراتب العلماء الراسخين، وسوف يدلك على طريق العارفين، فتحصل بالدعاء من العلم ما لا يحصله غيرك مع طول القراءة وطول النفس، لكن الله حرمه من الدعاء. فمن فتح الله عز وجل له أبواب الدعاء فقد أراد به خيرا عظيما. فإذا عندك هذه الأمور، وهي وسائل من أعظم ما يعينك على التحصيل بإذن الله عز وجل، أعيدها لك مختصرة. الأمر الأول تصحيح النية في السير في الطلب إلى الله عز وجل، ونعني بتصحيح النية يعني الإخلاص. الأمر الثاني جودة النظر في الوسائل وكثرة سؤال أهل الخبرة عن ذلك، وهو الذي نعنيه بقولنا ترتيب الأولويات. الأمر الثالث كثرة دعاء الله عز وجل بالتوفيق والسداد والتيسير وبلوغ الغاية. الأمر الرابع الصديق الصالح الناصح ذو الهمة العالية التي لا تفتر، فإذا سلكت ذلك وحرصت عليه إن شاء الله سوف تصل إلى غاية عظيمة في العلم. وفقني الله وإياك وإخواننا المسلمين لكل خير، والله أعلم.